يشتهيه كل حرف من دعاء الكائنات آثر الإنفاق دربا في رضا رب الهبات كم فقيرا قد كساه كفل أوجاع الحياة كم سقيما قد رواه ماء ترياق النجاة ماله قدر اليتامى أو صناديق الزكاة أو ببيت من بيوت الله يبنى للصلاة عينه في كل نفع قد تخلت عن سباتي يشتهيه كل حرف من دعاء الكائنات آثر الإنفاق دربا في رضا رب الهبات في رضا رب الهبات هكذا في الناس كونوا مثل غيث للنبات وانثروا في الأرض بشرا يانعا بعد الشتات إنما الدنيا استباق نحو خير الباقيات رب فضل في قليل مخلص من طيبات بذل مال الخير يبقى شاهدا بعد الممات Yeah.